إن هذا الدين دين قوة وعزة، ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون صمام أمان لهذا الإسلام ولعقيدته ولأخلاقه ولمروءته، أن يحمي مجتمع المسلمين من التفسخ، من التبذل، من الانهيار. لذلك معاشر الأحبة، كيف يتطلب الجميع أن يعيشوا حياة هانئة طيبة وهم يجاهرون ربهم بالمعاصي الليل والنهار بالعشي والإبكار؟ كيف يطيب لك عيش وأنت تصارع أوامر الله وتقتحم نواهيه؟ أيها المسلمون، إنه لا طيب لعيشكم ولا سعادة لبلدكم ما لم تقيموا هذا الدين وتحموا حوزة الإسلام. لذلك الله جل في علاه يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هو الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أن المعاصي بدءا من الشرك إلى الكبائر إلى الموبقات إلى البدع تستوجب الخوف وتستوجب الدمار وتستوجب الهلاك. لذلك على كل مسلم أن يعلم أنه لا يطمئن في قلبه ولا يسعد في داخله ولا يقر له قرار في عيش طيب إلا بحياة الإيمان والطاعة والبر. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. على كل مسلم أن يعلم خطر أن يقتحم مهالك الذنوب والمعاصي، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربا نكتت فيه نكتة سوداء. لذلك إذا ما أصبت ذنبا صارت نكتة سوداء، فإذا ازدادت الذنوب والمعاصي لا يزال الذنب يملأ قلبك حتى يصير أسودا مرباذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فلا تعجب اليوم أن يصير المنكر عند الكثيرين تقدما وحضارة وسعادة، يعتبرونه حرية شخصية، تراه يفتح الأغاني عبر سيارته عبر المقهى عبر المنتدى وهي الأغاني صاخبة، فإذا ما أنكرت عليه قال: حرية شخصية. يجعل المعاصي والكبائر والموبقات يجاهر بالذنب ولا يتمعر وجهه ولا يبالي، ويفسد مجتمع المسلمين ويقول إنها حرية شخصية. من الذي كذب عليك وأوهمك أنها حرية شخصية؟ أنت عبد لربك، لا تخرج عن كونك عبدا تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه، ولو شاء الله جل في علاه لأخذك أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنك تزعم أنها حريات وإنها تعبير عن الآراء، إنك تزعم أنها الديمقراطيات والانفتاح على الغرب الكافر. إنكم تحاربون الله ورسوله وتحاربون شريعته. لذلك يا مسلم ينبغي ألا تشارك الباطل وتأتون في ناديكم المنكر. إن أخطر ما يكون في المعصية أن يجاهر بها وأن تشهر وأن تعلم. إن أخطر ما في الذنب أن يشجع المذنب غيره ويقوي من شوكة العصاة كي يتقووا بمعاصيهم. فشارب الخمر يزداد شربا، والزاني يزداد زنا، وآكل الربا يزداد أكلا، والقاتل يزداد قتلا. إن أعظم ما يكون أن تجاهروا بالذنب وتعارضون شريعة رب العالمين. الله جل في علاه يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تشيع، يحب أن تمتلئ الدنيا أغانيا ورقصا ومزمارا وطبلا. هذا سكران، وهذه زانية، وهذه متبرجة، وهذه ترقص، وذاك يطرب. يحبون أن يمتلئ الفساد. إن الفساد إذا عم وطم وانتشر فإن الهلاك محقق. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قبل وقت قصير فيضانات، وقبلها سيول، وهلك من أهلنا وأحبابنا الكثيرون من الآباء، من الأمهات، من الأبناء، من الأطفال، وهلكت الزروع والدور. هل تعلم لما؟ إنها الذنوب، إنها المعاصي، إنها المجاهرة بإغضاب الرب جل في علاه. لذلك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي كل حال قبل مدة ارتفاع منسوب المياه في بلدة، وهكذا قبل مدة حرب وقتال وإراقة لدماء المعصومة. إنهم يفتعلون ألا يعيش هذا البلد مطمئنا طيبا. إن أهل الشر يدركون أن المعصية هلك، يعلمون أنهم إذا صاروا يتسافدون تسافد الحمر، إذا رأوهم سكارى يتراقصون، إذا رأى الرجل لا يبالي بابنته أن تكون في الساحات مع الشباب أن ترقص وتغني. إنهم يبنون أو يخربون، إنهم يفعلون بهذا البلد ما يوجب هلاكه. إنكم في معركة حقيقية، ليست مع الفقر ولا ضيق العيش. أنتم في معركة في دينكم، أن يسلب منكم، أن يؤخذ من أبنائكم، أن يسلب من فلذات الأكباد، أن يغيب الطهر والنقاء من ابنتك، وأن يتوه الولد عن دينه، وأن تصير بيوتات الإسلام سوادا مظلما. إنها معركة حقيقية يقف لها الصادقون والصالحون والمصلحون وذوي المروءة والرجولة. وأن ترقص والعب وغني معهم، لأنهم يجعلونك تحت أقدامهم. ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. معشر المسلمين، المعركة خطيرة، وبيادق كثير يعملون على نشر الرذيلة وعلى نشر الفساد وعلى استجلاب الساقطين والساقطات إلى بلد فيه النخوة وفيه المروءة وفيه الرجولة وفيه العفة. احبس زمام أمرك، امسكوا أولادكم بناتكم، فارقوا كل شر، لا تأتون وادي المنكر لا يعمكم ببلاء، البلاء إذا نزل ليته ينزل، إن نزل على فلان أو علان إنما يعم. قالت زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهم يعملون على كثرة الخبث بالمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات، بدعاة الإلحاد، بدعاة المثلية، إنهم يعملون في منظمات سرية ببيادق من هذا البلد، يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، لكنه عبد لهم يسير بأوامرهم ويعم الفساد. لذلك يا مسلمون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أليس لكم موعظة؟ أليس لكم ذكرى في بلاء كثير حل بنا؟ الدماء المعصومة تراق، وهكذا أيضا فيضانات وسيول، وهكذا أيضا فقر مدقع سببه الذنب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. اليوم أنت تبكي وتشكو المرتبات، المال، الإفلاس، التجارة الكاسدة، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، وهذا الذي يشكو هو الذي يرقص في الساحات ويغني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، في أوقات المسلمين الحرجة التي تتطلب أن يقوم الصالحون والمصلحون والخيرون والطيبون أن يقوموا ببلدهم وأن ينهضوا به وأن لا يشمتوا الأعداء ببلد حفاظ كتاب الله، ببلد التوحيد والسنة، ببلد المروءة والرجولة، ينبغي أن تقوموا وتحموا بلدكم عبر إيقاف الشر في بيتك وعند ولدك وعند ابنتك. لا أقول لك تخرج فتنكر المنكرات علانية، لا، أقول لك أن تحمي أمرك وتحمي عائلتك وتحمي ولدك وتحمي زوجتك، ألا تتابع الشر ولا تنظر إليه فيشملك العقاب، يشملك. ومن أعظم ما يتعرض له المسلمون اليوم عدم البركة في المال وعدم البركة في الولد. إن المعاصي معاشر الأحبة تجعل الأجواء مظلمة، لا بركة في مال ولا ولد ولا دابة ولا زوجة بشؤم المعصية. الذنب تلو الذنب تلو الذنب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك أيها المسلمون، حافظوا على دينكم واعتزلوا نوادي الشر وساحات الشر، حافظوا على عقيدتكم، حافظوا على إيمانكم. إن الدول تسقط وتنهار كلما جاهر أربابها بإغضاب الله جل في علا، تسقط، وإن بقيت فإنها غير باقية، لأن الإسلام هو الحياة والدين هو الحياة والسنة هي الحياة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحياة. أما أن تبقى هكذا تسرح معهم وتغدو وتروح في باطلهم فأنت منهم، أنت منهم. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. انتبه واحذر من المجاهرة بالمعصية، إنك إن استترت بذنبك يوشك أن يعمك الله برحمته وستره وتسرع توبتك. أما نفر من الناس فإنهم يجاهرون بالذنب ولا يبالون، لذلك عقدوا العزم معاشر المسلمين على مفارقة الذنوب سرا وجهرا وعلانية، وعليكم أن تبذلوا النصح لكل من لاقيتموه من الناس أن لا يشارك في المنكر، وأن يحمي ولده، وأن يحمي زوجته، وأن يعلم الجميع أن لا عز لنا إلا بديننا، إلا بالتوحيد، إلا بالسنة، إلا بالإسلام النقي. أما غير ذلك فزبالات الغرب الكافر يرسلونها إلى هذا البلد النقي. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وتوحيدنا، احفظ هذا البلد من كل كيد وشر، اللهم احمه يا رب العالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم، واحمي عبادك المؤمنين الصالحين المصلحين، إنك ولي ذلك،